بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب عقيدة الرازيين، الإمامين أبي زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم، وأبي حاتم الرازي محمد بن إدريس، التي يرويها عنهما الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحم الله الجميع. وانتهينا في الدرس الماضي من الكلام على القدر، وأنه جميعا من الله عز وجل، فنؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب عليهم السلام، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق. قال: والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والكف عما شجر بينهم. وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، إلى آخر ما ذكر. طيب، هنا قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. وهنا ذكر فضائل الصحابة على سبيل الإجمال، وخص العشرة المبشرين بالجنة، وخص من العشرة الخلفاء الراشدين الأربعة. فالخلفاء الراشدون هم من العشرة المبشرين بالجنة، والعشرة المبشرون بالجنة كلهم من المهاجرين، والمراد بذلك الذين ذكروا في حديث واحد، وإلا فقد بشر بالجنة عدد من الأنصار، كسعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، وهكذا أيضا ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة، كما في صحيح مسلم. وغيرهم من الأنصار الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعيانهم أنهم من أهل الجنة، لكن العشرة المبشرين لأنهم جمعوا في حديث واحد فقيل العشرة، وكلهم من المهاجرين، جميعهم من المهاجرين. وهؤلاء العشرة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، وكذلك أيضا أبو عبيدة بن الجراح، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وطلحة بن عبيد الله، هل بقي أحد؟ وسعد بن أبي وقاص. هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة. وفضائل الصحابة معروفة، دل عليها القرآن والسنة، وأجمعت الأمة على فضلهم وعلى عدالتهم، إلا الرافضة أخزاهم الله والخوارج الذين طعنوا فيهم. فالروافض يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا، إلا علي وعمار والمقداد، عدد يسير من الصحابة الذين يترضون عنهم. ولذلك إذا سمعت أنهم يقولون وصلى الله على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين، هم يريدون بالمنتجبين هؤلاء القلة القليلة، يريدون بالمنتجبين. البعض يقول الحمد لله هؤلاء يترضون على الصحابة، انظر إذا ذكروهم ما يذكرون لهذا المنتجبين المختارين ونحو ذلك، ولو ذكروا غير ذلك فعلى سبيل التقية، على سبيل التقية. وإلا فالرافضة يكفرون الصحابة ويقولون إنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من كفر الصحابة كذب القرآن وكذب السنة وخالف الإجماع، وهذا كفر بالله رب العالمين. ولا سيما الطعن في أبي بكر وعمر، فالطعن فيهما على وجه الخصوص وتكفيرهم ولعنهم كفر بالله رب العالمين، لعظيم فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم في دين الله عز وجل. والله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فالله عز وجل رضي عنهم. ولذلك الترضي أحسن مما ذكره أبو حاتم وأبو زرعة من الترحم، لما قالوا الترحم على جميع أصحاب محمد الذي دل عليه القرآن هو الترضي، ترضي عنهم. والترضي أعلى، عندما نقول رضي الله عنه أعلى من رحمه الله، أعلى من رحمه الله. وعلى كل حال من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الترضي على الصحابة ومحبتهم وذكرهم بالجميل، فحبهم كما قال الإمام الطحاوي حبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حبهم دين وإيمان، نتقرب إلى الله تعالى بمحبتهم والترضي عنهم، فهم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، القرن الذي اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم ليبعث رسول الله فيهم، والله قادر على أن يبعثه قبلهم في القرن الذي قبلهم أو القرن الذي بعدهم، ولكنه اختار لنبيه أن يبعث في ذلك القرن وفي ذلك الجيل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر القرن الأول والثاني والثالث بالترتيب، وأن الأول خير من الثاني والثاني خير من الثالث. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وتصور أن ينفق الرجل مثل أحد ذهب، أحد 7 كيلو وارتفاع عظيم جبل، لو أنفقت ذهب مثل هذا. الآن لو أن الإنسان أنفق كيلو ذهب، الكيلو بكم من الذهب؟ 2 كيلو 3 كيلو. طيب جبل أحد كم يساوي أطنان؟ شيء كبير وكثير، جبل عظيم. فلو أنفقت مثله ذهبا ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفه، لما لهم من عظيم الفضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهنيئا للروافض بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهنيئا للصحابة الذين يسبهم الروافض بالأجور العظيمة. فقد سئلت عائشة رضي الله عنها أن قوما يسبون أبا بكر وعمر، قالت وما عجبك من ذلك، قوم أراد الله ألا تنقطع حسناتهم، تأتيهم حسنات وهم في قبورهم، لأن من سبك، من شتمك، من اعتدى عليك، من تكلم فيك بغير حق، فإنما يعطيك خير ما عنده ويأخذ شر ما عندك، يعطيك خير ما عنده وهو الحسنات، فإن لم يكن أخذ شر ما عندك وهي سيئاتك، وهي سيئاتك. فعجبا لأناس يصلي يصوم يقرأ قرآنا يذكر الله يفعل الخير ويجمع حسنات ويتعب، ثم يأتي يغتاب وينم ويكذب ويعطي حسناته الآخرين، وهو يزعم أنه يبغضهم وأنه يكرههم ويريد تشويه سمعتهم، وهو إنما يعطيهم أجود وأفضل وأغلى ما عنده وهي الحسنات، ويأخذ شر ما عندهم وهي ذنوبهم وسيئاتهم. فلذلك محبة الصحابة رضي الله عنهم دين وإيمان، وعلى محبتهم كانت هذه الأمة من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. ولذلك أول هذه الأمة من آل البيت مكانة علي بن أبي طالب، وكان يقول: لا يبلغني عن أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، حد القاذف 80 جلدة. وكان يقول، وقد سأله كما في البخاري ابنه محمد بن الحنفية: يا أبتي، من أفضل الناس بعد رسول الله؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. ثم قال: ثم أنت. قال: ما أبوك إلا رجل من المسلمين، ما أبوك إلا رجل من المسلمين. وهكذا أيضا زوج علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم لعلي بن أبي طالب، زوجها لعلي بن أبي، زوج علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب، زوج علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان بينهم من المودة والمحبة ما بينهم. والرافضة يخترعون عداوة بين الصحابة والقرابة، بين الصحابة والقرابة. ولقد أحسن الإمام الشوكاني عند أن ألف كتابا سماه إرشاد الغبي إلى مذهب آل البيت في صحب النبي، ونقل الإجماعات، نقل الإجماعات إجماع آل البيت من علمائهم في محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فضائلهم ومناقبهم. وهناك رسالة في ما بين الصحابة والقرابة لبعض القضاة المعاصرين، ما أذكر الآن اسمها، وله رسالة أخرى طيبة بعنوان: ربحت الصحابة ولم أخسر أهل البيت، ربحت الصحابة ولم أخسر أهل البيت، لشخص كان رافضيا ثم هداه الله عز وجل، فقال: أنا ربحت الصحابة الذين كنا نطعن فيهم ولم أخسر أهل البيت، لأن أهل السنة يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محبة شرعية دون غلو فيهم، بل نحبهم لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانهم. أما من كان يدعي أنه من آل البيت، هو ساحر شعوذ سباب شتام للصحابة، يتعلق بالقبور ويدعو الموتى: يا حسين ويا علي ويا خديجة ويا فاطمة، هذا من أهل الشرك، هذا من أهل الشرك الذي يطعن في أم المؤمنين عائشة ويرميها بما برأها الله به، ويكفر الصحابة ويلعنهم، وخصوصا أبا بكر وعمر، وهكذا أيضا يتعلق بالقبور ويحج إلى المشاهد ويدعوهم من دون الله، ويدعو عليا وحسينا ويمارس الشعوذة ونحو ذلك، هذا من أهل الشرك والكفر، ليس هذا من الإسلام في شيء، ولو ادعى أنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حاله مثل حال أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نفعه قربه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: نحن أقارب رسول الله، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ولما ذكر الله تعالى إبراهيم وإسحاق قال: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، وظالم لنفسه مبين. ولذلك كون الإنسان أبوه أو جده من أنبياء الله لا يعني هذا أن يكون من الصالحين. هذا نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وابنه مات على الكفر، وابنه مات على الكفر. وهذا إبراهيم كما سبق، وإسحاق، قال الله من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، وظالم لنفسه مبين. فمحبة الصحابة دين وقربة وطاعة وأصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، خالفوا فيه الرافضة والخوارج الذين طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وسط بين الروافض والنواصب، الروافض الذين طعنوا في الصحابة، والنواصب الذين جفوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن النواصب العصريين العباهلة، من يسمون بالعباهلة، يطعنون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنهم جاءوا لمحاربة السلالية والتمييز العنصري، فوقعوا في أقبح مما جاءوا لعلاجه. يطعنون طعنا قبيحا جدا في علي بن أبي طالب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، لا يبغضه إلا منافق. مع ذلك يطعنون بلا حياء ولا خجل فيه. على كل حال هذه العقيدة ذكر فيها الفقرة التي قرأتها، يأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم كلام على فضائل أو بعض فضائل أبي بكر، ثم الخلفاء، بقية الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من العشرة وعموم الصحابة. وإلى هنا جزاكم الله خيراً.